بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم في ختام نظمه: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أي حان وقت انتهاء النظم. تقضى أي انتهى، انتهاء النظم. المقدمة هو التي ذكرها في بداية نظمه، قال: وبعد إن هذه مقدمة، أي المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي مني لقارئ القرآن تقدمة. تقدمة أي تحفة أو هدية أهديها لقراء القرآن الكريم. ثم ختم منظومته بما يختم به من يكتبون في النثر والنظم في علوم الشريعة بالحمد والصلاة. قال: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. فهو ختمها بالحمد، والحمد لله لها ختام. ختم منظومته بالحمد، بحمد الله عز وجل، ليكون الشكر أولا وآخرا على جزيل النعمة وتمام المنة، وليكون ختامه مسكا كما قال الله تعالى في حق رحيق الجنة: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ثم الصلاة بعد والسلام، وختمها بالتصلية أي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. زاد بعض الشراح بعد، يعني في ثنايا هذه الخاتمة، بيتين. قال بعضهم: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. بعد قوله: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أضاف بعضهم هذا البيت: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. ومعنى هذا البيت المزيد أن عدد أبيات المنظومة قاف وزاي، وهذا يسمونه حساب الجمل. القاف في حساب الجمل بمئة، يذكرون يعني في المنظومات العلمية الشرعية يذكرون هذا الحساب. أبياتها قاف، القاف بمئة تعادل مئة، والزاي تعادل سبعة، أي أن أبيات هذه المنظومة مئة بيت وسبعة أبيات. قال: من يحسن التجويد يظفر بالرشد، أي أن من يتقن تجويد حروف القرآن يفوز بالرشد والهداية والتوفيق. ثم أضاف بيتا ثانيا بعد: والحمد لله لا ختام، ثم الصلاة والسلام بعد والسلام. قال: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من، ولهذا أيضا جاء في بعض النسخ مما زاده بعضهم، واختلفت عبارة في هذا. قال بعضهم: على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار ونحو ذلك. فنحن نشرح على المشهور: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، أي صلوات الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا سنته واقتدوا واهتدوا بهديه إلى يوم الدين. والحمد لله على تمام هذه النعمة وكمال هذه المنة بشرح هذه المنظومة المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. نسأل الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها وأن ينفع بها القراء والمقرئين، وأن يجعلها خالصة لوجهه لمن ألقاها ولمن سمعها ولمن شاهدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.